بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في يعني الأجزاء الأولى من كتاب الإيمان. الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكرنا أنه ها هنا يعني يطرح ويلمس معظم فروع مسائل الإيمان، ولكن بدون توغل، مع محاولة إشباع جزئية العلاقة بين الإيمان والإسلام، ومع بيان قضية دخول العمل في مسمى الإيمان. وأيضا من القضايا التي ربما عرضت بدرجة فيها قدر من الإسهاب، مع أنه سيعود إليها في ثنايا الكتاب مرات متعددة، وأن أجزاء الإيمان أو أبعاضه التي يأتي في الكتاب والسنة نفي الإيمان عمن تركها، فلا بد أن هذا يدل على أنها ليست مستحبة، أنها أعلى من المستحب، وقد تكون واجبة وقد تكون أعلى من الواجب، وهو الركن كما تقدم. كنا قد انتهينا عند قوله بعد ذكر عدد من الأمثلة، والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. بالنسبة الإخوة التي مع طبعة مجموع الفتاوى القديمة، نتكلم في أواخر صفحة 36 من الجزء السابع، يقول: والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. كما ذكرنا يعني دندن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصفحات من أول كتاب الآن حول هذه القضية كثيرا جدا، وأضرب أمثلة هنا بالاسم الإيمان، هذا اسم جامع الإيمان بضع 70 شعبة، والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج أيضا، هذه كلها عبادات مكونة من أبعاد. وكما ذكرنا أن القسمة المنطقية للشيء المكون من أبعاد أنه تصور أن تكون بعض هذه الأبعاد أركان في المسمى، إذا زالت الباقي لا يسمى، يزول عنه المسمى. كما ذكرنا المثلث تحذف منه ضلع لا يمكن تسميه مثلث، الشجرة تقطع يعني جذعها لا تسمى شجرة، لكن تقطع أغصانها تتساقط أوراقها تكون شجرة ناقصة، إذن هذا من واجبات الشجرة. أما ما تتفضل به الشجرة عن أخرى فهذه من مستحباتها. هذه قاعدة منطقية، أن الشيء المكون من أبعاد، بعض هذه الأبعاد قد تكون أركان، بعضها قد يكون واجبات، بعضها قد يكون مستحبة. إذا ما جئنا نطبق القاعدة على مسمى معين، نعرف هذا المسمى هل هو يعني مما تعرف عليه أهل اللغة، له حقيقة لغوية، فنرجع إلى تعريفه في اللغة. هل هو مسمى صناعي، نرجع إلى أهل هذه الصناعة. هل هو مسمى شرعي، فنرجع إلى يعني ما حد به الشرع ذلك المسمى، كلفظ الإيمان والصلاة والزكاة والصوم. وحتى إذا كان الشيء بيستعمل في أكثر من باب، ففي كل باب ترجع إلى تعريفه فيه. تأتي المصطلحات المستعملة في العلوم المختلفة، إذا طالما أنت بتقرأ في كتاب يخص ذلك العلم لا ترجع إلى المعاني اللغوية العامة، ترجع إلى المعاني الخاصة، فأتي تفصيل هذا في حين. لكن القاعدة العامة إن الشيء المكون من أبعاد، هذه الأبعاد بعضها يعني من المتصور أن يكون بعضها أركان، ومن المتصور أن يكون بعضها واجبات، ومن المتصور أن يكون بعضها مستحبات. ما هو لكل مسمى، ما هي أبعاده؟ هذه واحدة. ثم أي هذه الأبعاد ركن في المسمى، وأي هذه الأبعاد واجب، وأي هذه الأبعاد مستحب، هذه كلها يرجع فيه في كل باب إلى من يملك حق التعريف الشيء. وكقاعدة أخرى هنا، إن استخدام الأسلوب المعروف في اللغة من المبالغة في الذم أو الزجر عن النقص بالنفي، تقول عن الابن العاق ليس هذا بابن، تقول عن الشجرة الغير مورقة ليست هذه بشجر، هذا الأسلوب لا ينبغي أن يستخدم عند من ترك التحسينيات أو باللغة الفقهية المستحبات، وهذه التي يدندن حولها شيخ الإسلام هنا. إذا وجدت نفي الإيمان عمن ترك خصلة من خصاله، هذا يدل على أن هذه الخصلة أكبر أو من أن تكون إيه؟ مستحب. وارد تكون واجبة، وارد تكون ركن. معرفة أنها واجب أم ركن هذه تحتاج إلى قراء أخر، يعني تقدم الإشارة إليها ويأتي تفصيلها إن شاء الله. في الواقع بيضرب هنا مثل مهم، وكما ذكرنا يعني شيخ الإسلام كثير الاستطراد بيشبع الأمثلة التي يتناولها، مع أن المثل المقصود منه تقرير الفكرة، ولكن في ذات الوقت يشبع المثل أو يعني يتوغل فيه إلى درجة كبيرة. يقول: ومن هذا من النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عمن ترك خصلة من خصاله، فعلمنا أن هذه الخصلة واجب أو ركن. يقول: ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، والفرض قد يكون مجرد فرض، وقد يكون أكثر من هذا، إنه ركن في اسم أعم. يعني كما ذكرنا الشيء من حيث درجة لزومه إما يكون واجب وإما يكون مستحب، الشيء المطلوب فعله ما لا يوجد قسم ثالث، المطلوب الفعل إما يكون واجب وإما يكون مستحب. لكن إذا كان هذا الشيء جزء من مجموع، جزء من حقيقة مركبة، فأثر هذا في الحقيقة المركبة، فرائض الصلاة بعضها من تركها أثم وصحت صلاته، فهذه تسمى واجبات الصلاة فقط. وبعض واجبات الصلاة هي واجبات لأنها لا يلزم فعلها، ولكن فوق كونها واجبات أن من تركها فسدت الصلاة، بمعنى المجموع الأفعال اللي هو عملها لا تسمى صلاة شرعية. هو استكبر، كبر وقرأ الفاتحة وترك الركوع، ترك الركوع يجعل القيام وقراءة الفاتحة والسجود كل هذه الأبعاد لا ترقى إلى أن تسمى صلاة، لأنه ترك ركن. فإذا الركن هذه علاقة، علاقة بعض بكل. الواجب تقول يلزم أو لا يلزم، فبعض واجبات الصلاة أركان فيه، وبعض واجبات الإيمان أركان فيه، وهكذا. يقول: فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. يقول: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله إلى ما أنزل الله، وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة، يعني هذه الآية دليل على أنهم كانوا يدعون للتحكم إلى الكتاب والسنة. إذا قيل لهم من المؤمنين، إذا قال لهم المؤمنون تعالوا إلى ما أنزل الله أي إلى الكتاب، والله أنزل الكتاب والحكمة، فهذه دليل على وجوب التحكم إلى الكتاب والسنة. قال تعالى هنا أيضا الدلالة على أن الحكمة منزلة وأن السنة منزلة، قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. دائما نحن نقرأ لشيخ الإسلام ارسم الخريطة جيدا حتى لا تتوه في ضروب الاستطرادات. المثال عن نفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى شرع الله، كمثال أحد أمثلة القضية التي يدندن حولها بأن إذن هذا الشيء، هذا هذه الشعبة من شعب الإيمان أو هذه الخصلة من خصال الإيمان خصلة واجبة على الأقل. فبيضرب أمثلة بآيات، ولكن لا يفوت أن ينبه لأنه هذا شأن يعني طبعا إذا استحضرنا شخصية شيخ الإسلام وعصر شيخ الإسلام والعصر الذي نعيشه يعني نستبشر بفضل الله، يعني كان هناك ظروف أحلك من التي نمر بها. شيخ الإسلام كأنه في غاية الانفعال الدائم من جهات متعددة، لا يدري أي سهام يتقي، فلا يكاد يدع فرصة إلا يستثمرها، فهو لا يغيب عن ذهنه أن هناك من يقصر التحاكم إلى الشرع على التحاكم إلى القرآن. مع أن القضية هنا قضية أصلا ليس هذا موضوعها، لكن لا يفوته لأنه صاحب هم. والقضية بخلاف يعني من كان قبل ابن تيمية، يعني كانوا في زمن التمكين وغلب، يعني أثر هذا على مؤلفاته، المؤلفات هادئة تسير في اتجاه واحد غالبا اللي يريد أن يقرر فكرة يقررها، بينما شيخ ابن تيمية كأنه يعني الكتيبة تقف في حصن مهدد من جهاته الأربع، أو حصن دائري مهدد من جهات لا حصر له، ولا يمكن أن يترك فرصة يعني يوجه فيها سهم العدو أو يرد سهما من سهمي إلا والتمسه. فإذا هنا الاستطراد جانبي في إثبات أن السنة وحي من عند الله، وأن من لم يتحاكم إلى الكتاب والسنة فهذا نفى الله عنه الإيمان. هذه ليست قضية ثانوية أو قضية اختيارية، بل الأمر لا سيما من يجد في صدره حرج. يقول من النماذج هنا على نفي الإيمان عمن انتفت عنه بعض شعبه، فيدل على أن هذه الشعبة واجبة على الأقل التحاكم إلى الشرع وعدم وجود الحرج من الحكم. يعني لا يكون من يجد في صدره حرج من حكم شرعي عليه أن يعالج قلبه، لأن هذا ينافي الإيمان، بل لابد من التسليم التام بحيث يجد صدره منشرح عند سماع الحكم. فهذه قضية في غاية الأهمية. ثم ذكر أن هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، وأن السنة منزلة من عند الله، وأن الناس إذا تمت دعوة الناس إلى ما أنزل الله فالله أنزل الكتاب والحكمة. يقول والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. وكذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإنهما متلازمان. فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. يقول هذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر. انتبه من القيد، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع سوف يوضحه بعد، لأن الإجماع منه ما هو قطع ومنه ما هو ضمني. ومخالف مثل هذا الإجماع القطعي يكفر كما يكفر مخالف النص البين. من يخالف النص، إن كان النص بينا فإذا هذا رد لحكم الله، لأن القضية مش المخالفة في التطبيق، في القول بمقتضى. يعني النص يقول حرمت عليكم أمهاتكم، فمن يأتي يقول لا يحرم يبقى إذن رد على الله حكمه، وهذا ينافي الإيمان، ينافي أصل الإيمان، فهذا كفر بالإجماع. فمن رد النص البين كفر. وماذا يختلف البين عن غير البين؟ نقول لو إن هناك نص غير بين ثم جاء من أتى وقال هذا النص يستفاد منه كذا، ولكن هذا الكلام لا أقبله، فهو كافر أيضا، لأنه أيضا سيكون إيه؟ رد على الله حكمه. ولكن إذا كان النص محتمل ثم قال لا يظهر لي أن مقصود الله منه كذا، فإذا هذا لن يرد على الله حكمه. وهذا هو الفرق بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ، على درجات. حتى الخلاف غير السائغ بعضه يكون من الوضوح بحيث نكفر المخالف، وبعضه نقول هو ما زال يصر على أنه له دلالة أخرى مع أنها غير موجودة ولكن تحتمل عند من عنده شبهات، فيقال أن الخلاف غير السائغ ولكن المخالف ليس بكافر، وهكذا درجات. فإذا العلة بوجود البينة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالعبرة البينة، العبرة في إيه؟ في أنه يقال أن المخالف هنا كافر أو فاسق على الأقل. أما إن كانت أدنى من البينة، وهذا يقدر لا وجوده، إن تأتي أحكام تأتي نصوص ليست بينة متشابهة، لماذا الله يحكم ما يريد؟ هذا الجواب أي شيء في لماذا فعل الله كذا، الإجابة المباشرة إيه؟ أن الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن السؤال المؤدب يقال هل بدت لنا في ذلك حكمة أم لا؟ على كل الأحوال لابد من الإيه؟ من التسليم. أقول هناك حكم بلا شك بدت استفراغ الوسم. لا، العبد يؤجر على الاجتهاد أنه استفرغ وسمه. انظر في الدلالة، دلالة البحوث الفقهية الطويلة اللي عنيت بها الأمة عبر تاريخ. تعال كده لموظف بتجيله تعليمات صارمة فبينفذها فهذا يمدح، لكن جت في مرة تعليمات انه في شغل زيادة تحتمل انها تفسر كده او تفسر ان لا مفيش، وراح هو مفسرها بما يتوافق مع هواه، والاخر اجتهد ليس حتى في الزيادة، لا، لان ممكن الزيادة في غير موضعها تبقى غير مطلوبة في الدنيا، ناهيك عن الشرع الزيادة غير مطلوبة في الزيادة على المشروع، فيجي يجتهد مع الغموض الموجود ليس في موافقة هواه ولكن في الكشف عن مراد ربه. دي عبودية خاصة جدا، ودائما ما نستشهد على ذلك بكلام الهالك نصر أبو زيد في تعليل الشافعي للقياس، عكس ما الناس تتخيل ان القياس ده بقى اللي عايز، لا، القياس نوع من الالتزام التام بالنص. اللي بيعمل القياس صح اللي هو ما يجي مسألة في نص يطبقه. طب ما فيش، نصر أبو زيد كان يتمنى ان يتقال خلاص انطلق، قال ولكن للأسف قبل ما يطلع نصر أبو زيد في الأمة كان طلع الشافعي، وطبعا الشافعي لم يأتي بها من عنده يعني، وقال لما تلاقيش نص دور على أقرب مسألة للمسألة التي تبحثها يكون جاء فيها نص. يبقى القياس عند من يفقهه تعظيم للنص. الاجتهاد عموما، الاجتهاد المنضبط ليس ضد النص كما يتصور البعض، بل الاجتهاد المنضبط تعظيم للنص، لأن النص إما بين وإما مجمل أو مشكل. والاجتهاد الذي طبقته الأمة عبر عصرها انه كيف يبين المجمل عن طريق ادله شرعيه وليس عن طريق الايه؟ الهوى. فاذا عبوديه خاصه في طريق هذا الاجتهاد، في بعض يعني مكملات العبادات والمعاملات. الأصول أتت بينة، أصول العقائد بينة، أصول العبادات بينة. تدخل مسجد من المساجد اللي فيها طلبة علم، فيها طلب علم وفيها وفيها، يعني أنت إذا قرأت البحوث الفقهية في الصلاة تقول هتدخل لو دخلت عالمية هتلاقي كل واحد بيصلي صلاة مختلفة، ولكن هيئة الصلاة الأصل العامة متفق عليها بينة والله. وبالتالي لا تكاد تفرق بين الخلافات اليسيرة واللي موجودة في ذلك. لكن هذا الاجتهاد أوجد فهم النصوص وتولد منه علم أصول الفقه اللي الأمة استطاعت بأنها تجتهد في الملمات، وبها صار الفقه مع أنه فقه مستمد من الكتاب والسنة، إلا أنه علماء وطلبة علمه قادرون على بحث أي قضية مستجدة وفق هذه الضوء. دايما ما نتكلم في هذه القضية في الأصول بعض يسأل على نقول كلمة نص بتطلق ويراد بها يعني ما الدليل من الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة يعني اللي بتحكيها زي ما اتقالت بالضبط نص الحديث يعني إنما الأعمال بالنيات، ده كده أصبح إيه نص بهذا المعنى. الأصوليين بيسموا اللي دلالته لا يحتمل إلا معنى واحد يقولوا نص، هو ده البين. فالنص أو البين ده هنا من حيث الدلالة، يبقى نصوص الكتاب والسنة من حيث دلالتها بعضها بين وبعضها فيه إجمال، أو بعضها نص وبعضها ما دون ذلك باصطلاح آخر، النص والظاهر والمؤول. احنا يعني في هذه الآونة نتناول هذا الموضوع في نفس الأصول. يقول ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضا، بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول. ومخالف هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به أو يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ يقول فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا أو لهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى كما بسط هذا في موضع آخر. إذن الدليل الأدلة عموما بيقسموها من حيث الدلالة إلى من حيث الثبوت إلى قطع وظن. قطع الثبوت القرآن والسنة المتواترة، ظن الثبوت ما سوى ذلك. وماذا تعني كلمة ظن الثبوت؟ يعني يحتاج إلى بحث لكي تقول هل تثق في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وتناولنا هذا في علم الأصول قريبا أيضا. ثم يأتي بعد ذلك الدلالة بعد ما ننتهي من الثبوت، إذا قطع الثبوت فرغنا منه، وظن الثبوت يحتاج إلى بحث، لكن لابد للبحث من نتيجة. إما أنك تثق في نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فتأخذ القطع وما صحت نثبته من الظن. صحت نثبته من الظن بعد الإيه؟ بعد البحث، وتهمل ما لم تصح نثبته من الظن اللي بعد البحث لم تقم في النفس الثقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، لتأتي مرحلة الإيه؟ الدلالة. لأن هناك ما هو قطع الدلالة وما هو ظن الدلالة. حرمت عليكم أمهاتكم، قطع الدلالة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظن الدلالة. فقطع الدلالة تفسيره واضح والحكم المستنبط منه فرغنا منه، وصار هذا الحكم قطعي ومخالفه يكفر، مع وجود باب للعذر بالجهل إذا تصور الجهل. لكن الأصل في القطع إن كل الناس تعرف، ولكن لو تصور إن في جاهل يعذر بالجهل، وليس هذا مجال التفصيل، سيأتي الشرع. أما ظن الدلالة يحتاج إلى بحث. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من أين أتى الإشكال هنا؟ أتى من أن القرء لفظ مشترك في اللغة العربية بين الطهر وبين الحيض. المشترك له طريقة في علاجه، العام والخاص له طريقة في علاجه، وهكذا. هذه الطرق استقرت وانقضحت في ذهن مجتهدين من الصحابة رضي الله عنهم، حيث تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معرفتهم بلغة العرب، ثم تناقلها، أخذها عنهم فقهاء التابعين، ثم تابعوهم، ثم انبر الشافعي رحمه الله إلى تهذيبها واستخراجها لكي تكون عونا لمن بعده. فقيض الله عز وجل الشافعي ليبقى الاجتهاد في الأمة، وإلا لو لم يوضع مثل هذه العلوم كان لا يطيق الاجتهاد إلا نوادر من الناس، الذي يتشرب طريقة الاجتهاد من غير ما يوضع له قواعد، واحد اثنين ثلاثة. وأي علم لا يوضع له قواعد بيموت، أو يظل يتقال العلم ده للنوابغ فقط. إنك تجد حتى اللهو، حتى الكورة لها كتاب، وإنك زي لعبها زي ما الكتاب بيقول، لأن في كتاب فعلا. الكتاب ده رصد الناس اللي هي لديها يعني حاسة في التعامل مع الكرة، وبدأ يوصف امتى بينجح في التسديد بالطريقة الفلانية، وامتى بينجح في السيطرة على الكرة بالطريقة الفلانية، وراح كاتبينها. يوم تلاقي البلد اتملت ايه، العالم كله اتملى لعيبة، جوهم منين؟ عشان في كتاب، في مدربين بيتقاضوا سحتا وزورا الاف الدولارات شهريا عشان يقرأ الكتاب ده ويجيب ناس يعني فاشلين في يعلمهم، وما بيتعلموش برضه، لأن هو اللي ما عرفش يتعلم حاجة نافعة ما يعرفش يتعلم دي، أو يتعلموها نص نص وهكذا. لكن أي لو ما الكتاب ده مش موجود ما كنتش تلاقي، كنت تلاقي ندرة في لعيبة الكورة أكتر ما هو موجود. وهكذا أي علم محتاج إيه؟ قواعد. القواعد بيضعها شخص يعني ذكي متشبع بالأمر جدا، ويرى عجز الناس عن التشرب به من الاحتكاك العادي، فيستخرجه في قواعد وفي أصول. شيخ الإسلام بيقول: ومن جهة أنه أحد مشكلات كما ذكرنا، أن ترى الشيخ الإسلام حط الخريطة، فلو في نقطة مفتوحة علم عليها أنها مفتوحة لغاية ما تتقفل، ولو في نقطة لقيت فيها إشارة إلى ما قبلها لازم تقول، تقعد ترجع سطر اثنين، ممكن ساعات صفحة اثنين، لغاية تقول ده متعلق بإيه. ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها. دي يا ترى هنرجع قد ايه عشان نوصل لها؟ احنا هنا ايه في صفحة ايه بالنسبة لمجموع الفتاوى؟ صفحة 38. انا تصوري ان احنا هنضطر نرجع لصفحة 18 حيث كان يقول: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر إلا خمسة أشياء. يعني بعد ذكر الخمسة خصال فيدل أن الخمسة دول هم الإيه؟ الإيمان الكامل. فده إشكال يتعارض مع تقريره أن الإيمان الكامل هو الإيه؟ البضع وسبعين شعبة كلهم. قال: قيل عن هذا جوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، هذا هو الجواب الأول. داخل هذا الجواب عدد من الأمثلة، وداخل كل مثال عدد من القضايا. ثم قال: ومن جهة، ده الجواب الثاني عن هذا الإشكال. وياريت الإخوة تقرأ، ولو حد عنده اقتراح آخر، ده ظني أنا إن احنا إن ومن جهة دي متعلقة بهذا السؤال. قيل عن هذا جوابان، طبعا هو كل ده كان الجواب الأول بس مع إيه؟ استطرادات كتير، ووصلنا للجواب الثاني باستطراداته، نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.